هل يشرع الذكر والدعاء والاستغفار للمصلي أثناء جلسة الخطيب بين الخطبتين إلى الجمعة؟ الجواب: لا يشرع الذكر والدعاء والاستغفار في جلسة الخطيب، وإنما الإنصات فقط، لأن الجلسة هذه جلسة خفيفة يأخذ فيها نفسا الخطيب يستأنف الخطبة الثانية. فإذا فتح باب الذكر فربما امتد بعد ذلك مدة وانصرف عن إيصال الذكر الواجب عليه الاستماع إليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.